الكريم كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا انتهينا عند قول المؤلف: ثم تزوج النبي حمصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمران الأسد. هذا في إشارة إلى غزوة أحد. كفار قريش بعد أن أصابهم ما أصابهم في غزوة بدر الكبرى، فإن الأمر كان يحز في أنفسهم، ولذلك صار على مدار السنة يؤلبون ويحرضون على الانتقام والأخذ بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنه قد أصابهم ما أصابهم ما بين بدر وأحد من الأضرار، كما ذكرنا في غزوة السويق وقرقرة، وأيضا غزوة ذي أمر التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غطفان، وكذلك كان بعد غزوة غطفان أيضا غزوة بحران، وكانت ناحية الفرات على الطريق التجارية لمكة، ولم يقع فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. ثم بعدها أيضا غزوة القردة، وفيها أن قريش لما صارت تفاعل تجارتها أرسلت بتجارة لها تجاه العراق عبر نجد، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج على إثرهم، وكان على هذه التجارة أبو سفيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ومعه من معه من الصحابة الكرام حتى بلغوا هذا المكان وهو مكان القردة، ففر أبو سفيان معه وخلفوا ثروة كثيرة من ذهب وفضة، فصارت غنيمة للمسلمين فأخذوها ورجعوا بها. فهذا أيضا ضرر أصابهم، أي أصاب كفار قريش، أضف إلى غزوة بدر التي كانت فيها الهزيمة الساحقة عليهم. ففي مدار السنة كلها كانوا يتجهزون لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن صناديق قريش كأبي سفيان وغيره أخذوا التجارة التي كان قدم بها أبو سفيان من الشام إلى مكة، وسمعت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لها، فهم أخذوها وقالوا للناس إن محمدا قد أخذ مالكم وفعل كذا وكذا، فحثوهم ورغبوهم في التطور، فكان منهم التنازل عن إبلهم وعن أموالهم، وحرضوا أيضا غيرهم من القبائل ممن كانت تجاورهم للخروج إلى مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقع ذلك حيث خرجوا فيما يزيد أو يقارب 3000 رجل، ومعهم من الفرسان الشيء الكثير، وعمدوا إلى النساء فأخرجوا أيضا معهم النساء إلى 15 امرأة، وقالوا قيل 18 امرأة، حتى لا يتأخر المقاتلون عن نسائهم فيقاتلون ببسالة ولا يتنازلون عن أعراضهم. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في أن يتحصنوا في المدينة، لأن المدينة كانت لها بنيان حصينا، فأشار عليهم بذلك، وقال بعض الصحابة: بل نخرج إليه، فإن كنا في جاهلية نتمتع في طرق المدينة، فكيف في الإسلام نقتل في طرق المدينة؟ قالوا: بل نخرج إليهم لنقاتلهم حتى يضينوا لهم شجاعتهم وصمودهم. فلبس، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لحمته ودرعيه صلى الله عليه وسلم، ثم تشاور الصحابة في أنفسهم فقالوا: أشار عليكم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فذكرتم أمرا غيره، فارجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا له الأمر أمرك ونحن لك تبع. فجاء إليه بعضهم وقال يا رسول الله نحن لك تبع، فقال ما كان للنبي إذا لبس لا ملوا أن ينزعها وأن يضعها. فتجهز ولبس درعيه عليه الصلاة والسلام وخرج إلى أحد ليلاقي كفار قريش، وقامت المعركة بينهم. تفضل. يقول السائل: ما هل يجوز الحمد لله تعالى حين العطس حين العطاس أثناء الصلاة وهو في الصلاة؟ نعم، إذا كان يصلي وعطس يحمد الله جل وعلا، وهذا قول جمهور العلماء. ما معنى قول الله تعالى لولا أن رأى برهان ربي؟ هنا ذكر أهل التفسير كثيرا من الأقوال التي لا يخرج منها شيء، وعامتها أخبار إسرائيلية. قيل أنه تمثل له يعقوب أبوه عليه الصلاة والسلام أبو يوسف، وقيل أنه سمع صوت العزيز، وقيل أنه رأى أباه كأنه يعض على أصبعه. وكل هذه الأخبار لا يصح منها شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي غالبة من الإسرائيليات. وحاصل ما ذكره الله في التفسير أنه رأى برهانا من ربه، أقام الله عز وجل له برهانا ودليلا وأمارة صريحة واضحة جعلته يميل وينحرف ويبتعد عن أن يقع في الأمر. هل الصلاة تصلى في بعض المساجد بعد التراويح ثابتة في السنة؟ يعني صلاة التهجد. أقول جمهور العلماء في قضية قيام الليل هل يصلي 11 ركعة أو أزيد، جمهور العلماء يرون جواز الصلاة ما تيسر ولو زاد على 11 ركعة. يقولون الأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لكن من أراد أن يزيد جاز له أن يزيد، لقوله عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر الصحيحين أن الرجل قال حدثني عن صلاة الليل، قال مثنى مثنى فإذا خشيت طلوع الفجر فصلي واحدة توتر لك ما سبق، يعني ركعتين ركعتين ركعتين، لم يحددها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حددها بالفعل، ففعله كما قالت عائشة ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان. ولهذا فأفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، فإن زاد فالجمهور على الجواز أن يزيد. فكيف يزيد؟ أن يصلي فلا يصلي الوتر، وإنما يتركه في الأخير استحبابا، فإن صلى الوتر جاز أن يصلي بعده، لأن ختم الصلاة بالوتر ليس على سبيل الوجوب إنما هي على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد الوتر ركعتين. لكن يقال أفضل الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 11 ركعة بطمأنينة وسكينة، ثم يتفرغ ويأخذ قسط من الراحة، ثم يقوم لقراءة القرآن والدعاء والاستغفار كما قال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. يقول: من قال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؟ لا أدري. يقول إنسان هذا يقول أنه قال لامرأة خطبها ولم يعقد عليها، قال حرام علي أن تدخلي داري، يعني ما لم عقدش، يعني هذا كي يعقد لك خلفها وش يسوي يعني، فكيف يسأل عن الحل؟ هل يكفر أو تعتبر هذه يمين الطلاق؟ لا تعتبر، لا يمين، لا تعتبر طلاق، لأنه لم ليست في عصمته، وخطب فقط قبلها وقبلته، لم تكن تصل في عصمته بعد. فقوله علي أنت علي حرماتك الحلف، حلف على أن لا تدخل بيته فقط، ليس على أن لا يتزوجها أو أن يطلقها، لأن لم تكن في عصمته بعد. فهذه يعني كفار يمين فقط، أي نعم كفار يمين، حيث أنها تدخل بيته. شخص خضع لعمل جراحي على مستوى الرقبة لا يستطيع الاغتسال من الجنابة يرفع الحدث الجم من كل صلاة حتى يشفى، أو يرفع الحدث الجم ويتوضأ لكل صلاة. لا، هذا يتيمم من جنابة وبعد ذلك يتوضأ لأنه يستطيع الوضوء. بالنسبة لتصفيد الشياطين في رمضان، هل هو لعامة الجن أو لمرضة الجان؟ جاء في الحديث التقييد بالمرضة، هل تشرع زيارة المقابر في يوم العيد؟ يعتبر هذا من البدع كما قال جمهور العلماء. أما ضوابط الزيارة فلعلها إن شاء الله تكون في دروس لاحقة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.